حرم من الأهل أجمع على تحريمه إذا كان وحشيا كالخنزير. والخنزير الذي يعيش مع يعني يستأنسه بعض الناس له أيضا خنزير وحشي، فالخنزير وحشيه وإنسيه محرم. يقول فكذلك ما حرم من الأهل فيحرم من الوحشي، ولو كانت الحمر الأهلية محرمة لحرمت الحمر الوحشية ولم تحرم. هذا كلام الطحاوي يقول وقد أجمع على حل الوحشي من الحمر الأهلية، فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي. قال الفتح، قال في الفتح وما ادعاه من الإجماع مردود، فإن كثيرا من الحيوان الأهلي مختلف في نظره نظيره من الحيوان الوحشي إلى آخره. خلاصة أن جمهور أهل العلم بل جميعهم، وما ورد عن بعض من رواية تردد ابن عباس في كون النهي هل هو مطلق أو لعلة معينة فيه، يعني يخالفه جميع الصحابة الذين نقل عنهم، والأحاديث الصحيحة الكثيرة التي وردت في النهي عن تناول الحمر الأهلية. طبعا نحن في المجتمع المسلم الإسلامي هذا خلص أصبح شيئا عرفا معروفا، وأصبح من المنكرات إذا علم أن شخصا مثلا تعاطى مثل هذا أو يقدمه لأحد إلى آخره يعتبر جريمة، أنه خلص أصبح عرف إسلامي لأنه النص ورد فيه وأهل العلم تتابعوا عليه. قد يبتلى بعض الناس بأن يشرق أو يغرب في بلاد غير إسلامية فيجد مثل هذا، هنا يحتاج إلى معرفة ذلك أو تأكيد المعرفة. ثم ذكر الشيخ بابا آخر في هذا الموضوع، قال باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء وهذه الكائنات الحية، والله خلق الأرض جميعا أو خلق لكم يعني ما في الأرض جميعا لكم ما في الأرض جميعا، ولكن هناك الطيبات وهناك الخبائث بالنسبة للأكل والشرب وكذا والأطعمة والأخر، هناك ما يستصاب ويطيب للناس وفيه المصلحة فيباح، وفيه ما يمنع ويكره. ومن المخلوقات هذه ما خلق لأمر آخر، لا للأكل والإطعام والطعام، ولكن لشيء آخر لحكمة يعلمه الله، يعلمها الله سبحانه وتعالى في وجوده في الكون، في وجود هذا الشيء مصلحة محققة للإنسان غير أكله وتناوله. فكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، ورد فيه حديث أبي ثعلب الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كل ذي ناب من السباع، لاحظ كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود، يعني رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا يعني أبا داود من أصحاب السنن لم يروه، والبخاري ما روى هذا بهذا اللفظ. وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، حديث الرواية في خيبر، يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه أحمد والترمذي. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخلسة، سيأتي تفسيرها، والخلسة والمجثمة، رواه أحمد والترمذي. وقال نهى بدل لفظ التحريم، وزاد في رواية قال أبو عاصم المجثمة، هذا تفسير للمجثمة والخلسة، قال المجثمة أن ينصب الطير فيرمى، ينصب الطير حي فيرمى حتى يموت، إذن هذا لا يجوز لأنه من الجثم وهو الجثوم، والجثم هو إيش الوقوع أو يعني عادة الجثوم على الصدر أو الجثوم كذا يعني الوقوع على الأرض. فيقول المجثمة هي أن ينصب الطير فيرمى، ينصب حي فيرمى حتى يموت، هذا لا يجوز أكله منهي عنه. والخلسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه، يعني السبع الذئب أو الأسد أو كذا إلى آخره، يأخذ البهيمة الدابة يعني من الغنم أو كذا إلى آخره، فيدركه صاحبها أو يدركه أحد فيأخذها، يختلسها منه أو يأخذها، هو اختلسها أصلا فيأخذها منه وقد إيش قد يعني أنشف نيابه فيها وكذا، فيعني تكاد تكون قربة أن تموت أو نحو ذلك، لم يوجد فيها حياة متحركة، وهذه تسموها الموقودة، يعني بعضهم يسميها أنها الموقودة. نعم. والخلسة، والخلسة أو الخلسة، نعم، الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه، يعني الفريسة، فتموت في يده قبل أن يذكيها. ولو أدرك فيها حياة وذكاها انتهت، لكن إذا أدركها يعني وماتت قبل أن يذكيها. إذن هذه الأحاديث فيها أحكام لأشياء متعددة. أولا فيها حكم عام بالنسبة لغير الوحشي، لغير الإنسي، يعني من البهائم، حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي ناب من السباع، السباع ما هي؟ قال أهل العلم السبع بضم الباء وفتحها، سبع وسبع مشهور معروف، سبع، سبع بضم الباء وفتحها، وهو المفترس من الحيوان، مفترس من الحيوان الوحش السبع، هو المفترس من الحيوان. ووقع الخلاف في جنس السباع المحرمة، وقال الحديث هنا يقول نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. طيب هذا جنسها، ما جنسها، ما هي السباع المحرمة؟ في بعض السباع التي ينطبق عليها أنها تفترس، أو تفترس نوع افتراس، وهي ذات ناب وقد ورد ما يفيد بجوازها، وقع الاختلاف فيها. فما جنس السباع المحرمة التي دخلت تدخل في هذا الحديث؟ قال اختلف في جنس السباع المحرمة. فقال أبو حنيفة كل ما أكل اللحم فهو سبع، كل ما أكل اللحم فهو سبع ولو كان إنسيا، إنما قاعد كل ما أكل اللحم من الحيوانات، طبعا غالب الحيوانات، بل كل الحيوانات، أو نقول غالبها، هذا لا يعني نتكلم عن شيء لا نعرفه، غالبها، غالب الحيوانات، يعني الحيوانات ذات أنياب، لأن الناب ما هو؟ الناب هو السن التي بعد الرباعية، سنين لدينا بعد الرباعيتين، هذه أنياب. ففي كل حيوان فيه له أسنان له أنياب، لكن السباع ما هو السبع؟ قال يعني ما ضابطه حتى يدخل فيه، يقول والله هذا سبع داخل في الكل، أن كل ذي ناب محرم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما ينقل عنه يقول كل ما أكل اللحم فهو سبع، حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور، السنور يعني الذر أو مشبوه، يعني ما كل ما يأكل اللحم فهو سبع، وإذا كان كذلك فيدخل فيه هذه الأشياء. والإمام الشافعي يقول يحرم من السباع ما يعدو على الناس، يعني من طبعه ومن شأنها أنه يعدو على الناس، يعدو عليهم، يعني بمعنى أنه طبيعته يسول على الإنسان إذا رأى من مجرد ما يرى، وبهذا يخرج بعض الأشياء. قال ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب، وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده، عند الإمام الشافعي، لأنهما لا يعدوان قوله يعني. إذن فهذا اختلاف في مسألة تفسير السبع ما هو. الحديث عام حق كل ذي ناب من السباع فهو حرام. ما هو السبع الذي وصل بهذا الحديث؟ اجتهد على العلم في معناه، في بيان معناه، والرجوع والأمر فيه يرجع إلى العرف اللغوي وإلى الفهم أيضا من النص الشرعي. أبو حنيفة كما رأينا يعمم ويقول كل ما يأكل اللحم طبعا وله ناب فهو سبع، فيدخل فيه حتى بعض التي يعني الأليفة. والإمام الشافعي ومعه بعض من ذهب معهم من أهل العلم يقول يحدده بالذي يعدو من صفاته العدوانية على الناس، على الإنسان، كالنمر والأسد والذئب ونحوها، وما لم يكن كذلك فلا. وهذا ومن هنا حصل خلاف، يعني يأتيك الخلاف، هل الضبع يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ هل الثعلب يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ هل السنور يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ الذي يقول لا يجوز أكله يقول هذا سبع وقد دخل في تحت حديث كل ذي ناب من السبع، والذي يقول يجوز أكله يقول هذا وإن كان ذا ناب إلا أنه ليس سبعا حقيقة لأنه لا يعدو وتكون فيه هذه الصفة المميزة. نعم. الحديث كل ذي مخلب من الطير، المخلب من الطير يقابل الناب من في الحيوان. نعم. وهذا اللغة يقول المخلب الطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. وهذا أيضا قاعدة عامة ويستثنى منها، استثنى منها يعني مثلا ما استثنى ما ورد به النص الاستثنائي، الدجاج يعني نحو ذلك لها مخالب نعم، ولكن ليست تلك المخالب سبعية أنها تفترس بها وكذا نعم. وما ورد استثناءه هذا عام في العموم، كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع فهو حرام لا يجوز أكله بناء على هذا العموم، وكل ما ورد استثناءه منها من السباع أو من الطيور استثناءه بالحل يحل، ونسمع الاستثناءات الواردة في الحديث في هذا الباب. الشيخ يقول بعد ذلك: الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وحكي عن بعض يعني عن يعني مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى ابن عبد الحكم يقول عن ابن وهب حكى عن مالك مثل قول الجمهور، والإمام ابن العربي يقول المشهور عنه يعني عن الإمام مالك الكراهة، ونقل عنه أقوال في هذا، لكن جمهور أهل العلم يقولون بتحريم كل ذي ناب من السباع. طيب هذا القول المنقول عن الإمام مالك يعني على الاختلاف في أنه الكراهة وكذا، ما دليله مع ورود هذا الحديث؟ يذكرون أنه من الأدلة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ويجاب بأن الآية مكية وحديث التحريم بعد الهجرة، وأيضا هي عامة والأحاديث خاصة والخاص يقدم على العام. في الحديث الذي سمعنا حديث جابر نهى عن لحوم الحمر الإنسية وعن لحوم البغال. البغل كما هو معلوم أنه ما يتولد من بين فرس وأتان أو حمار، إذا متولد بين ما يباح على قول الجمهور وما يحرم، فالمتولد بين ما يباح وما يحرم، هذه قاعدة لأخذها. الحديث ورد فيه نص على البغال أنه نهى عن لحوم البغال، انتهينا بالنص، لكن يؤخذ منه أيضا قاعدة فقهية أن المتولد من المباح والمحظور يغلب فيه جانب الحظر، يغلب فيه جانب الحظر. فهنا قال عن لحوم البغال دليل فيه دليل على تحريمه، وبه قال الأكثر، وخالف في ذلك لم يخالف فيه إلا نقل عن الحسن البصري وهو من كبار التابعين، لكن الجمهور والحديث ولا عبرة بكلام أحد مع صحة الحديث، والخلصة أو الخلصة قد سمعنا وعرفنا معناها. فلدينا هذه الأشياء التفصيلية: الحمور الأهلية، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، البغال محرمة على القول الصحيح، والخلصة وكذلك الإيش الجثمة، والجثمة كما قلنا ورد هناك لدينا في حديث مسألة يعني النهي عن تعذيب الحيوان إلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل إيش الحيوان غرضا، الحيوان نهى ومشدد ما يجي ذلك، وهذا من حيث العمل أنه عبد، وفي النهاية أيضا لا يجوز أكله، لا يقول أحد والله أنا حفظها وضعها نص يعني يسمونه نصع ويسمونه غرض ويترامون عليه، قالوا إذا أصيب كذا نأخذه ونأكله، لا لا يجوز رميه حيا لأنه من تعذيب الحيوان، ولا يجوز أكله حتى يعني يعتبر بأننا لا نحن نرميه ثم نأكله، لا يجوز أكله لأنه يعتبر ميتة، يعتبر ميتة. مسألة أخرى ونقف عندها يعني ما يكفينا إن شاء الله. قال: باب ما جاء في الهرز والقنفذ، هذه من تفصيلات المسائل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرز وأكل ثمنها، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وعن عيسى ابن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا فتلايا. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول، وذكر أو يقول ذكر يعني القنفذ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. وغريرة يروي هذا أنه ذكر هذا النوع من الحيوان عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عنها الناس خبيثة من الخبائث، وإذا كانت خبيثة من الخبائث تدخل تحت ويحرم عليهم الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث فيه أو الحديث الأول، خلنا نأخذ الماء يعني الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها، وهذا يعني فيه في الكلام الذي قال الشيخ دل بالحديث الأول على تحريم أكل الهر، وظاهره عدم الفرق بين الوحش والأهلي، ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب. وللشافعية وجه في حل الهر الوحشي كحمار الوحش إذا كان وحشي، الأصل لا إن كان أهليا ثم توحد. يعني عندنا الآن الهر، الهر معلوم أنه فيه إنسي الذي يأنس بالناس ويعيش معها، وفيه وحشي، فيه شيء وحشي. إيش وحشي؟ الوحش الأصلي، الوحش الأصل فيه يعني أنه لم يعيش أصلا مع الناس، هذا هو ما يسمى وحشي. وهذا يعني من حيث الواقع معلوم أن من الحيوانات من جنس واحد أو نوع واحد منه ما هو من أصله إنسي أهلي يعيش بين الناس يعني، ومنه من هذا النوع ما يكون وحشيا في الغابة وفي الخلاء، ولا يعني لا يعرف الناس ولا يعرفون، يشهد منهم ويفر منهم ولا أكد. يعني يكون نوع إنسي ونوع. هل ما أحل من الإنسي يحل من الوحشي، وما حرم من الإنس يحرم من الوحش، أو أن يختلف بسبب أهليته وحشيته؟ الإمام الطحاوي هناك ذكر وقال أن ما حرم من الإنس يحرم من الوحش، ولكن الشيخ رد عليه حافظ بن حجر وغيره وقال لا، ليس هناك ليس قاعدة مفردة، بل قد يكون من الإنس محرم ومن الوحش جائز، كحمار الوحش. حمار الوحش ويسمونه ماذا؟ المها، يسمى المها ولا غيره؟ على أي حال حمار الوحش لا يسمى المها، المها غير. حمار الوحش معروف هنا، يعني حمار الوحش الحيوان معروف شكله وهيئته إلا أنه شيء متوحد لا يعيش معنا، هذا جائز عند الجمهور. يعني الجمهور العلماء لم يجمعوا على منعه، مع أن الحمار الإنسي الأنسي الأنسي أو الأهلي ممنوع حرام. يبقى معنا الهر، ورد النص في منعه، هر يسمونه. طيب هذا الإنسي. طيب والوحشي؟ من الناس من قال ما دام وحشيا، او الجمهور يقولون الوحشي منهي عنه بطريقين. الطريق الاول الحديث العام، كل ذي ناب من السباع وهذا له ناب وهو من المتوحشات وسب. والطريق الثاني للدلال على النهي عنه انه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المستأنس منه او عن الاهل منه، نهى بالنص، نهى عن الهر، اذا فهو حرام لا يجوز له وحشيه واهليه. وبعض العلم يقول الحديث ورد في الهر الايش الإنسي فهو ممنوع، وأما الوحشي فهل يدخل في عموم كل ذي ناب من السباع أو لا؟ ونرجع إلى قاعدة الإمام الشافعي أن السباع السبع ما هو؟ هل هو كل ذي ناب أو أنه الذي فيه عدوان كالذئب وكذا إلى آخره؟ فبناء على هذه القاعدة الهر الوحشي ليس فيه عدوان على الإنسان، يعني ما كذا، فقول عنده أنه يباح. والأصل ظاهر أنه يدخل في عموم كل ذي ناب من السباع، وفي خصوص النهي عن أكل الهر. يبقى حديث ابن نميلة، عيسى ابن نميلة الفزاري، كنت عند الفزاري مع موضوع القنفذ. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ليش؟ لأن عيسى ابن نميلة ضمن من دير النون وذكر ترجمته، يقول حديث فيه نظر يعني، وفي في سنده كلام يعني، ولهذا ضعفه بعض أهل العلم. يقول عيسى بن نميلة برم النور تخفيف الميم مصغر النملة ذكره في حفان في الثقات، وقول القنفذ هو أحد القنافذ إلى آخره، ثم ذكر في السند أن هذا الحديث استدل بالحديث على تحريم القنفذ لأن الخبائث محرمة بنص القرآن وهو مخصص لعموم الآية الكريمة كما سلفا مثل ذلك. وقد حكي التحريم في البحر عن أبي طالب والإمام يحيى، وذكر بعض أهل العلم، ورخص فيه الشافعي والليث، يعني يقول ينقل عن الإمام مالك وأبي حنيفة القنفذ مكروه، ورخص فيه الشافعي والليث وأبو ثور يعني رخصوا فيه، وحتى الكراهة في البحر عن كذا. والراجح أن الأصل، هذا الشيخ الإمام الشوكاني يقول والراجح أن الأصل الحل حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه، من على القاعدة الأولى رسول الله شهد الإباحة، أو يعني نعم ينقل عنه، أو يتقرر أنه مستخبط في غالب الطباع، ويؤيد القول بالحل ما أخرجه أبو داود عن ملقام بن كلب عن أبيه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما، وهذا يؤيد الأصل. وإذا كان عدم السماع لا يستلزم عدم ورود دليل، ولكن قال البيهقي لاحظ إن إسناده غير قوي، وقال النسائي ينبغي أن يكون المقام أو ملخام من التماس ليس بالمشهور إلى آخر ما ذكره الشيء. أولا نحن دخلنا في الحكم ما هو، وفي هذا فيه من يكرهه من أهل العلم وفيه من يجيزه بناء على الحديث الذي وردت. القبل ما هو؟ من يعرفه أصلا؟ يعني من منكم يعرفه؟ ليس معرفة يعني مكتبية، يعني إنه معرفة حيوان كان الأشواق حشرة موجود في مكة، مش حشرة حيوان، حيوان شبيه بالغنم لكن حجمه بسيط. لا لا مو بالغنم، وصليب وكله الأشواق شبيه بالغنم شبيه. وبعدين عنده القدرة إنه يتكور، لحظة القدرة إنه يتكور ويخفي معالمه عدة أقرب فار، وأحيانا يرسل أشواكها وكذا يعني يدفع عن نفسها. لا هو يتكور، يتكور ما يرسلش، يتكور بس يعني يدفع عن نفسه. عدم حد يجي يصطاده يتكور يوم يصعب عنه الصيد. هو ما يرسل حجمه هكذا كبير في الصغير، يعني الأكثر يقول إن حجمه صغير يعني صغير. صغير. ها الجانب الثاني شيء آخر عاد مدام إنه يأكل الأي يأكل السوام يعني السام. من حيث النقل الخبثي عن أهل العلم وأهل اللغة وكذا يعني يعني أيضا هو لم يبعد عن هذا الوصف إلا من حيث بعض الحجم. الشيخ يقول الظنفر القنفذ واحد القنافذ يعني واحد، والأنثى الواحدة قنفذة، وهو بكذا هذا النطق الذي سمعتموه قنفذ، وهو نوعان قنفذ يكون بأرض مصر على كتفه لكن صغير قدر الفأر الكبير، قدر الفأر الكبير، وآخر يكون بأرض الشام يعني قدر الكلب. كبير. هذا المنقول عن العلم يعني، وهذا يعني الذي في يعني كبير وكذا مولع بأكل الأفاعي، مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم بها كذا ذكره بعض أهل العلم بن رسلان في شرحه. عموما هذا وصف والحديث الذي ورد فيه. طيب إذا معنى هذا أنه ليس من جنس السباع، ليس لأنه ليس له ناف، والذي يدافع دليل الذي يدافع بها نفسه هو مجرد الأشواك، ولكن وليس من الطير لأنه ليس ذا مخلف، فهو حيوان آخر. وورد الحديث فيه، رأينا الحديث فيه سنة شكشين وفيه كلام كذا، فبعض أهل العلم كرهه وبعضهم أجازه بناء على اختلاف الرواية فيه. وأول الشيخ الحافظ الشوكاني وغيره يقول إن الأصل مرجع القاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يكن دليل ينقل عن هذه القاعدة دليل صحيح، وكأنه لا يرتضي يعني أو لا يرى في الرواية، كما يقول ابن عمر. ابن عمر يقول إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة الرواية، والرواية فيها نفر، لأن هذا الحديث يقول كنت عند ابن عمر وسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية، يعني ابن عمر ما عنده خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تلا الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يعني القنفذ غير مذكور فهو حلال. نعم. فقال شيخ عنده، شيخ ليس من الصحابة يعني التابعي، سمعت أبا هريرة يقول ذكره عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا إلى آخره. من هو هذا الشيخ؟ وهذا ضحف الحديث، هذا يعني أحسن ضحف الحديث أنه مروي عن شيخ. ومن هو هذا الشيخ؟ شيخ ليس من الصحابة، لو من الصحابة انتهى الإشكال، يعني عاد الجهل بجهالة بالصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن شيخ سمع أبا هريرة إذا فهو ليس من الصحابة بل هو تابعي، ولا يدرى لم يوثق هذا الشيخ، فالحديث فيه مجهول. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الأخذ به وقالوا، وهذا منهم قول الشوكاني، الأصل الإباحة إلا إذا قام دليل صحيح على النقل إلى الإباحة، والبعض كرهه بناء على هذه الأحاديث. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.